Yeah.

Thank you. Oh,

Yeah. Thank you. الدرجات. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. Thank you. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ Yeah. Yeah.